ألقى به كل الصفا، ألقى به كل الصفا، وأعيش بين الأصفياء، وأعيش بين الأصفياء. أوفي بعهدي. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج هذا ديننا. نستهلها بهذا الدعاء، يقول: اللهم لا تكشف لنا ستر، ولا تعر لنا جسد، ولا تجوع لنا كبد، ولا تعذب لنا ولد، ولا تعذب بنا ولد. نرحب بحضرتكم مشاهدينا الكرام، ومع نرحب بفضيلة الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا حياكم الله. مرحبا. نستأذنك اليوم فضيلة الداعي الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي أن نستكمل موضوع الظلم. ولا سيما هذه المكالمات الثرة التي تطرى على البرنامج، سواء كانت على التلفزيون أو خطابات أو إيميلات أو على هاتف شخصيا، يعني وعندي شخصيا نفس القضية. فبما أن المشاهدين طلبوا زيادة الموضوع فنرى لا بأس. توكل على الله ونعم بالله. بارك الله في فضيلتكم وحمدا لله على سلامتكم، وأسلمكم من دنيا أخرى. كانت رحلة موفقة. الحمد لله. والله كانت رحلة دعوية لإخواننا وأحبائنا في الأردن الشقيق. وهم يحملون قناة الشارقة والشارقة وحاكمها لسمو الشيخ، وأيضا يحملونني أمانة السلام عليكم وحبهم الشديد للبرنامج ومتابعتهم الشديدة، متابعة غير طبيعية. وهذا يعني متوقع من هذا الشعب الأغلبه مثقف وعلى درجة عالية من الالتزام. ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله على سلامتك، ونحن نقرأهم السلام ونحبهم في الله تبارك وتعالى، كل المسلمين في بقاع الأرض. مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة الشريقة الفضائية، نود أن نوجه عناية حضراتكم إلى أن هذا البرنامج وبمكرمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة، يذاع على إذاعة الشارقة FM بتردد قدره 94.4 ميجا هرتز، إذاعة الشارقة FM. نواصل بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. مشاهدينا مرحبا بحضراتكم، ومع نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى. وفي اللقاء السابق وهذا هذه الحلقة بعنوان الظلم، الجزء الثاني من الظلم، عادنا الله منه وكل المشاهدين إن شاء الله. آمين يا رب. بداية نود أن نبدأ الحديث بما هي منابع الظلم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. للظلم منابع. أول منبع من منابع الظلم الكبر، كما قلنا من قبل. نعم. أن يتكبر إنسان فيرى نفسه من طينة غير الطينة التي خلق منها بقية الناس، يرى نفسه صاحب سطوة، صاحب جاه، صاحب منصب، صاحب مال، صاحب عزوة في وضع اجتماعي معين، شهادات علمية معينة، فيسول له هواه يعني أن يظلم الغير، ظانا أنه صاحب قدرة، ناسيا أن هناك من هو أقدر منه، ومن اتبع هواه أضاع هداه كما قلنا من قبل. نعم. فأول منبع من منابع أن أرى نفسي يعني أكبر من الآخرين، أقدر من الآخرين، أستطيع أن أفعل كذا وأفعل كذا، يعني مقايسة أو يعني نقيس المسألة بالنمروذ. عندما قال له إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، فلم يجادله الخليل لأن يعني فقيه دعوة أبو الأنبياء، لم يدخل معه في صفصطة. سبحان الله. فالرجل يظن هذا، فأعجزه الخليل عندما قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فيأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. ولكن يعني البعض من الفراعين الموجودين في إدارات العالم الإسلامي اليوم، مدير مدرسة، مدير مؤسسة، مدير، سبحان الله، يعني بهت الذي كفر مع الخليل. هذا عندما تريه الحق حقا ربما لا يبهت، لأن الظالم لا يرى نفسه ظالما. ماذا يرى؟ وهذه مصيبته. يعني هو لا يرى نفسه أنه ظالم، هو يرى نفسه أنه يجب أن يصنع هذا. معقول؟ نعم. يعني هو لا يشعر بالظلم بينه وبين نفسه. هو يتلذذ بالظلم أن يظلم الغير وأن يرى الآخرين يعني مهضوم حقهم بين يديه وينسى قدرة الله عليه، وهذا داخل إطار الكبر، وهذا أول منبع وأسوأ منبع من منابع الظلم، ألا يرى الظالم نفسه ظالما. يعني كل الظالمين لا يعتبر نفسه قد ظلم أبدا. يعني ربما هذه الطريقة التي تحدث بها النمروذ لسيدنا إبراهيم عليه السلام لم تأتي من فراغ. لا لا، تأتي من ملكات سيئة جمعت في هذا الرجل، فصار متغطرسا متكبرا يظن أنه بأن يقتل هذا ويطلق سراح هذا فهذا قد أماته وهذا قد أحياه. هذا وهم خاطئ منه. ما هذا وهم، ما هو الظالم يضع نفسه داخل إطار ضيق من في بوتقة الظلم، فلا يرى كالشرنقة نور الحق، فقلبه عليه من الران ما يكفي لأن يحجب عنه نور الحق. فالله عز وجل إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وقال ربنا وأملي لهم، لابد أن يملي له، إن كيدي متين. يعني يملي بمعنى يمهل يترك. يعني أضرب لك مثالا بسيطا، لو أن رجلا مثلا من على سجادة الأرض وقع انزلقت رجله، ماذا يفعل به؟ يعني رجله يعني بسيطة، التواء، رباط ضاغط، تدليك، تنتهي المسألة. بسيط صحيح. لكن لما نصعد به في الدور 50 من البناية ثم فيظل الظالم يترقى يترقى يترقى ظنا منه أن الله راض عنه، يترقى في ظلمه، يترقى في وضعه الذي يظلم، وبالتالي في ظلم، ما هو يستمر الظلم مع الوضع، فلا يرى، سلم يا رب، فلا يرى أنين المظلومين ولا يرى ظلمه هو، فيبدأ في الترق، يقول لنفسه، يعني هذا يسمى الاستدراج. نعم. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. يعني إذا رأيت الإنسان مقيم على المعاصي وعلى الظلم، والله عز وجل هو الصبور الذي يحلم على المذنب يعني. نعم. فإذا رأيت هذا فاعلم أن هذا هو الاستدراج. إذا رأيت نفسك تعصيه ويسكت عنك فاعلم أن هذا استدراج. سلم يا رب. لأن قلنا في حلقة سابقة لو مرت عليك أيام لم تبتلى راجع حساباتك مع الله. لأن يقال في كتب التفسير ما وجدنا وما قرأنا أن فرعون أصيب بحمى مرة أو بمغص أو بصداع، لأن هذا يخفف، هذا يعيد إلى إلى إلى إلى الإنسان ذلته لله، هذه الابتلاءات. صحيح. يعني كما قال أهل العلم، إذا أطعته وصبرت ورأيت أنه يبتليك فاعلم أنه بدأ في أن يصافيك. يا سلام يا سلام. يعني يبتليك في مرض، في هم، في كلام الناس عليك، في خوض الناس في عرضك. الشافعي نفسه كان يقول الصباح اللهم إني تصدقت بعرضي على المسلمين. يعني يتكلم يتكلم وعايز يأخذ ثواب. يا سلام. عايز يجمع الثواب. فالظالم لا يرى نفسه ظالما لأنه يترقى يترقى فيظن أن هذا رضا من الله. لأن أهل العلم قالوا مثلا في مسألة المال مثلا، والمال مدعاة للظلم. صحيح. كثرة المال إذا لم يتق العبد ربه مدعاة للظلم. يعني إذا غضب الله على قوم رزقهم من حرام، وإذا اشتد غضبه بورك لهم في هذا الحرام، فلما يبارك له يقول ما شاء الله عليه، أنا ما لا قوة إلا بالله لولا أن ربنا بيحبه فأعطاه. كذلك قال صاحب سورة الكهف ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبة. هكذا منطق الظلم. هذا ظلم؟ القرآن عبر تعبيرا دقيقا، قال ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، لم يتق الله رب العالمين فأصبح دخل في الظلم، ظلم نفسه. ولهذا صاحب قال لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، ثم وضح له الآية وذكره، عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقة. أكيد هذا الظالم وهو يستمع لنصيحة أخيه لم يفتح قلبه للنصيحة. سلم يا رب. سبحان الله. ولهذا تحققت. تحققت. يعني سبحان وأحيط بثمره. خلاص انت. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيه وهي قاوية على عروشها. ويقول ها يا ليتني لم أشرك بربي، لكن لا تسعة من دمي، لا تسعة من دمي، لا لا يلتفت إلى هذا، لا لا لا لا، هذا هذا ندم، هذه توبة فرعونية. يعني فرعون لم هذه التوبة لا تقبل، التوبة هل قبلت توبة فرعون؟ لا لا. لماذا؟ لأنه لما أدركه الغرق خلاص خلاص انت لا، ومن كبره آمنت بالذي آمن به بنو إسرائيل، يعني كمان يعني لا متعفف أن يذكر يعني ظلم سلم يا رب. أبو جهل أحد الظلمة لما وقع في بدر على الأرض وارتقاه ابن مسعود، ابن مسعود ثلث ذراع رضي الله عنه ولو ساق دقيقة رضي الله عنه أرضاه، وبعدين يقول لقد ارتقيت مرقا صعبا يا رويعي الغنم. شوف شوف شوف القدر سبحان الله. خذ سيفي وجز رقبتي فليس لمثلك أن يصعد فوق صدري مثلي أو أمثالي. شوف كم حتى في آخر العهد. لا لا لا الناس تموت على ما عاشت عليه وتبعث على ما ماتت عليه. الناس تموت على ما عاشت عليه وتبعث على ما ماتت عليه. من عاش على التواضع مات متواضعا ذليلا لله فأولاه الله مقام العز. نعم. والذي مات على طاعة بعث يوم القيامة، يعني من مات محرما بعث ملبيا يوم القيامة، ومن مات في سجوده بعث ساجدا تحت العرش يوم القيامة. يا سلام. ومن مات ذاكرا لله سبحان الله العظيم، ومن مات على معصية والعياذ بالله رب العالمين يبعث عليها على تبقى فضيحة في الدارين. سلم يا رب. سلم من الظلم، من الظلم. ينادي يوم القيامة المنادي من قبل العرش، هذا فلان ابن فلان، من كان له عنده مظلمة فليأتي. والأول من يفرح المرأة، ربما يكون لها حق عند أبيها أو عند زوجها أو عند أخيها سبحان الله، فالكل نعم. يفرح هذا وفلان ابن فلان اللي له مظلمة، ويقول الله عز وجل لا يعبر هذا الجسر ظالم الأسرات، لا يعبر هذا الجسر، يوقف يوقف الأول. آه سبحان الله العظيم. المسألة كبيرة بدرجة لا بد من إعادة حسابات. نحن لا نضرب مثل بالنمرود وفرعون وصاحب الجنة فقط، نحن نضرب أمثلة بأنفسنا بأنفسنا. يعني شوف لو علم المظلوم ما له عند الظالم كما قلنا لفر منه في الدنيا كي لا يعطيه حقه. والله يقول في حديثه القدسي صبري صبري وحلمي على الظالمين أوجد المظلومين في أعلى عليين. يا سلام. لأن يستمر الظلم، يستمر الظلم يا أخي، في ناس مقهورة سنين، في ناس تقع تحت القهر والظلم حتى صحيح. حتى في بس في المسألة البسيطة، قالت الحجر الذي في بناء ليس من حله، يعني حجر حرام. نعم. ها. عربون خرابه. مرة ثانية. الحجر. نعم. أنا بنيت مبنى. نعم. في حجر حرام. هذا الحجر. عربون الخراب مقدمة للخراب، الخراب هذا رأى ويظل الظلم، ويظل الظلم، ويظل يعني مصيبته تظل مغبته. ولذلك قنطرة المظالم أصعب القناطر يوم القيامة، يوقف كل عبد حتى في صليب أبو يعني. نود أن نسلط الضوء على الدار الأخيرة شيخنا إن شاء الله رب العالمين، بإذن الله رب العالمين إن شاء الله، إن شاء الله رب العالمين. هل هنالك منابع أخرى للظلم؟ نعم. منابع الظلم أن الإنسان عندما ينسى من الذي أولاه تلك النعم، منبع الظلم أيضا الأساسي، أن أنسى من أولاني هذا الجاه، هذا المنصب، هذه المكان، هذا المال، فعندما أنسى أظن أنني كما قال قارون، ماذا من الذي صنعه قارون؟ ظلم. هات الزكاة يا قارون، قال زكاة ماذا؟ زكاة مال الله، قال لا ليس هذا مال الله، إنما أوتيته على علم عندي. وهذه الكلمات الثلاث على ألسنتنا، لي وأنا وعندي، وعاقبتها خسر. فخسفنا به. لي قالها فرعون ولي ملك مصر فأغرقه الله. أنا قالها إبليس أنا خير منه فطرد بالرحمة الله. عندي قالها قارون والعياذ بالله رب العالمين فخسفنا به وبدار الأرض. ولذلك لو عارف أكبر ما يوقف الظالم عن ظلمه أن يبدأ شعاع الإيمان يضيء قلبه، فيبدأ يتفكر أن الله أقدر منه من قدرته هو على الضعيف. نعم. يعني في في في في قصص بني إسرائيل، الأمير الظالم الذي اغتصب سمكة من فقير صياد ودخلت الشوكة في يده وتألم إصبعه فقطع الأطباء إصبعه وإصبعه الثاني والثالث وسمع هاتفا في رؤيا يقول إن لم تستسمع الصياد الفقير قطعنا جسدك إربا إربا. فيقال أنهم ذهبوا للصياد أدعوت عليه هذا الصياد هل دعوت عليه؟ قال نعم. قال ماذا قلت؟ قال يا رب إن تركته لحظة أو ساعة بقدرته علي يظلمني ويأخذ طعامي وطعام أبنائي فاللهم فأنت أقدر عليه مني علي منه عليه فأرني فيه بدائع قدرتك. من نفس الليلة سلم يا رب سبحان الله. وذلك أنا قلت من قبل لا تدع على الظالم فإن ظلمه أسرع إليه من دعائك عليه. الظلم سريع ويذر الديار بلا يقع والعياذ بالله رب العالمين ويرى هذا ما غبته في الدنيا قبل الآخرة وهذه مصيبة. يعني دي بعض من منابع الظلم. طيب يعني قد نرى الظالمين أحيانا وقد طال أمد ظلمهم نعم. وفترتهم في الحياة نعم. فماذا تقول للمظلوم؟ أولا ذهب رجل إلى أحد العلماء من أصدقاء أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال لقد ظلمني بعض الظالمين واتحدوا وصاروا يدا واحدة علي. قال يد الله فوق أيديه. قال يا شيخنا إن لهم مكر. قال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قال يا سيدي هم كثر. قال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فلا بد أن يرجع المظلوم الأمر لله الله ويستسلم. لا شو. أولا في نوعين من المظلومين. طيب نوع إذا أراد أن يرد الظلم أوذي أكثر ممكن لا يعني لا مثلا طائفة من الناس تظلم إنسانا نعم طيب فإذا بدأ في الرد وهو ضعيف ربما ليست له العدة الكافية صحيح فربما يؤذى أكثر صحيح. وطائفة أخرى تجاهد وتقاتل في سبيل حقها نعم وتطرق الأسباب وتقف وتتحمل هذا هذا هذا صواب وهذا صواب يعني هذا كر في وقته وهذا فر في وقته نعم. فالمظلوم لا أقول يسكت لا ده المظلوم أقول لك شيء تفضل. فرضنا أن اجتمع علي 100 ظالم لا مليون ظالم خلاص من جميع الأنحاء بجميع القوى نعم. خلاص هم الغالبون بهذا المنطق بمنطق الدنيا صحيح. طيب لو انتحيت أنا وركنت إلى جانب الركن الشديد إلى رب العبيد فصرت في معية الله وصرت مؤمنا بحق والله يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا. طيب إذا أيقنت أنني في معية الله فأنا الغالب فأنا لست مغلوبا صحيح. وإنما هم أعطوني من حسناتهم ما أفرح به في الآخرة وسوف ينصرني رب العباد في الدنيا فيشرح صدري في الدنيا وفي الآخرة ويشفي صدور قوم المؤمنين. الله الله. فالعبد بس يعني يترجم الأحداث من قبل قربه من الله عز وجل وعلمه أن رب العباد سبحانه وتعالى أقرب إليه من حبل الوريد. ثم إن العلماء قالوا لنا دعاء السحر سهام القدر. دعاء السحر سهام القدر. فأنا لما أريد أوجه سهام القدر أعمل إيه؟ أدعو في السحر. ألا من طالب حاجة فأقضيها له؟ ألا من مستغفرا فأغفر له؟ ألا من كذا؟ ألا من كذا؟ الله ده شيء فرصة تغتنم. يقول دعونا ولم تستجب. لا أولا الله يستجيب في الوقت الذي يريده هو لا في الوقت الذي تريده أنت وبالطريقة التي يريدها هو لا بالطريقة التي تريدها أنت. يعني ولله المثل الأعلى نعم. أروح للمحامي أقول لا ارفع القضية هذه في الدائرة الفلانية وبالطريقة الفلانية واستخدم المادة كذا والمادة كذا. اسكت أنت مش أعطيتني توكيل دي مهمتي هذه مهمتي خلاص صحيح. هذا في المحامي فما بالك برب المحامي. يا سلام آمن بالله. أنا أنيخ راحلتي على باب الله وتطلب بس وأنت تطلب من القوي صحيح. وبعدين المسألة عند الله عز وجل لا تحتاج إلى وقت ولا إلى زمن ولا إلى أسباب ولا إلى سبحان الله أن تحال الأمر إلى لجان أو لجنة لا قال لأنصرنك ولو بعد حين. خلاص قول فصل يعني بس إيه يعني إن أردت أنا أن أرفع الظلم الواقع علي فلأرفع الظلم الذي مني للغير. أنا ممكن أكون مظلوم من غير وأكون أنا ظالم غير. صح. ممكن يعني واحد جماعة يظلمونني وربما أنا أظلم. ربما ظلمت زوجتي، ظلمت أبنائي، ظلمت جيراني، ظلمت صاحب العمل، ظلمت الذي يعمل عندي. لأن الرجل الذي يجلس على الكرسي من بداية إدارة المؤسسة أي مؤسسة يجلس على الكرسي يظن أن هذا الكرسي باقي. هذه أول مصيبة. نعم. ثم انظر إلى الإمارة في أي في يعني الولاية يعني تولي الأمور في في في في تعبير النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. قال حلاوة رضاعها ومرارة فطامها. الذي جلس على الكرسي نسي المرارة الفطام لأنه مش متخيل أنه يفطم. صحيح. سوف أظل أن يترقى. أنا سوف أظل هنا. ده هذه البداية. يقول هذه البداية. صحيح. سبحان الله. ومحب الدنيا كشارب البحر ما زاده الشرب إلا عطشا. سلم يا رب. فهو لما يجلس سبحان الله ما هو عبد الملك بن مروان وقف أمام المرآة ويعد الهندامة. قال أنا الملك الشاب نعم الملك لو يدوم. فقالت جاريته يا سيدي لو دامت لمن غيرك ما وصلت إليك ولو دامت لك لن تصل إلى غيرك. قانون الدنيا هكذا. الدنيا غير. صحيح. الدنيا أغيار سبحان الله. وذلك سماها رب العباد دنيا. دنيا يعني ليس عكس عودية. صحيح. من الدنو ومن الدناء وحدث ولا حرج عنها. صح. فقضية الظالم سبحان الله العظيم لو يدرك مغبة الظلم وعاقبته في الدنيا قبل الآخرة نتوقف. لماذا؟ لو دخل شعاع نور الإيمان في قلبه يسمع الحديث إن قوما في النار يحكون جلودهم حتى تبدو عظامهم فتقول الملائكة أيؤذيكم هذا؟ قالوا نعم ولا طبعا سبحان الله. قال أنتم الظلمة الذين آذيتم المؤمنين في الدنيا. سلم. أرقتم للهم وأتعبتم نهارهم وعذبتموهم وخضتم في أعراضهم وصغرتموهم وفضحتموهم أمام الناس وكلمتم عليهم بما لا ينبغي ولم تعطيهم حقوقهم. ولذلك النبي يحذر يقول ما من مؤمن يحضر مجلسا يضرب فيه مؤمن يضرب في مؤمن إلا وإن لم يغادر المكان معنى الحديث ها إن لم يغادر المكان عمت اللعنة على كل من في المجلس. سلم يا رب. الرجل مش اسال الحسن البصري سفيان الثوري قال كنت اخيط اثواب الحجاج هل انا من اتباع الظالمه؟ قال انت من الظلمه انفسهم انت كالحجاج. يا الله. ليه؟ لماذا؟ لان الحجاج لو لم يجد من يخيط له ثيابه ومن يصلح له ضوء بيته ومن يصلح له اثاره كان يتراجع. لان من دعا لظالم بطول البقاء فقد احب ان يعصى الله في الارض. كيف؟ في ناس تنافق الناس. واحد مصالح. لا مصالح رب الله. موظف ويعلم أن مديره ظالم يدخل عليه ينافقه يقول له إيه أدامك الله لنا منذ أن توليت الإدارة والمصلحة تسير على أكمل وجه اللهم أدم لنا في عمرك هذا إنسان يحب أن تدوم المعصية في أرض الله لو أطل عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين من قبره لاستصغر نفاقه بجوار هذا المنافق. يا الله سلم يا رب. لأن هذا يريد ببقاء هذا الظالم سبحان الله العظيم أن عموم الظلم وانتشاره لا إله إلا عايز الظلم يستمر سبحان الله. بس في نقطة يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم عشان تقول ماذا تقول المظلومين. نعم. يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلومين. ليه؟ يوم المظلوم في الدنيا أظلم في مال في كلام ناس في أي شيء أظلم بأي صورة كان والدنيا أمدها قصير لا تساوي عند الله جناح بعوضة. صحيح. لكن القضية في من يستريح آخر الأمر. صحيح. في من يقبض الأجر سبحان الله في من يقف هناك وسبحان الله لا حسنات ولا خلاص ما في لا دراهم ولا دليل ولا محامي يقف كده العبد الذليل بين يدي رب الجليل العبد الضعيف بين يدي رب اللطيف خلاص تعال يا فلان لما ظلمت. ولذلك من عدل الله الإلهي أن يخرج للعبد من تحت العرش 99 سجلا كل سجل مد البصر. مكتوب فيها كل ما صنع كل عبد كل بني آدم من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض تحت العرش. تحت العرش 99 الرسول قال في صحيح مسلم 99 سجلا كل سجل مد البصر. سلم يا مش ربنا قال وكل إنسان ألزمناه طائرا في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورة اقرأ كتابا. الأم والجاهل والعالم كله يقرأ خلاص. وبعد أن يطلع العبد يطلع عليها كلها نعم. شوف واحد واحد بقى فرد فرد وهذا نقف حتى يطلع كله يطلع وينادى فلان ابن فلان. وسيدنا طلحة تعجب أحد العشرة البشرين قال يا رسول الله طلحة بن عبيد الله هناك آلاف طلحة كيف أعلم أني أنا المنادى؟ قال يا طلحة عندما يقال طلحة لن يقوم إلا طلحة أنت. وطلحة غيره آلاف طلحة لا يقوم إلا طلحة المطلوب. يا الله بعد ما يطلع على الملفات إذا جازت التسمية على السجلات هذه كما ورد في نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أسئلة ثلاثة عجيبة بعد الاطلاع. الاطلاع رب العباد يسأل رب العباد ليس ملكا يا عبدي هل ظلمك حفظتي؟ احنا في الظلمة يا الله هل الحفظة كانوا كالبشر من الظالمين؟ يقيم عليه الحجة لآخر من فمه هل ظلمك حفظتي؟ يقول يا رب. يقول له ألك حسنة مخفية؟ يقول لا يا رب. يقول السؤال الأعجب والأغرب ألك عذر تعتذر إلينا به؟ يا الله لو كان ظالما ماذا يقول؟ المصلحة ليس عذر. أنا عبد المأمور. لا عبد المأمور هو عبد لله لقد أشرك بالكلمة لقد أشرك بهذه الكلمة. نريد أن نتوقف لدي لأننا كثيرا ما نسمع هذه الكلمة. أنا أنفذ تعليمات أنا عبد المأمور. المصيبة أنه يريد يكون عبد للآمر هو عبد للمأمور كلاهما مأمور كلاهما مأمور بطاعة الله فقد أشرك في الكلمة. ابن عباس كان يحاسب على اللفظات قال من قال لولا الكلاب لسرقتنا اللصوص لكان مشركا بالله. مش الناس يقول لك ده لولا الطبيب لحق الولد كان ما صحيح لولا فلان. ومن قال سبحان الله انظر الى الكلام الدقيق من شرب الماء على انه يروي لكان داخلا قريبا من حدود الشرك ولكن يشرب الماء لان الله اودع فيه سرا ان شاء اعطاه وان شاء سلبه. الماء يشربه المريض مر لا طعم له صحيح هو في سر صحيح. الدواء ياخذه خمسه يشفى واحد واربعه لا الدواء ياخذه اثنين نفس المرض نفس الدواء. لماذا؟ لان السر الذي في هذا الدواء وضع الله فيه سر الشفاء ونزع سر الشفاء لان الشافي هو الله وان المروي هو الله. فلا بد ان العبد يعيد حساباته مع الفاظه. وما يقال يعني لنكن ملتصقين بالواقع ما يقال يعني نود ان نركز عليها انا عبد المأمور هذه تعليمات المؤسسه تلك قوانين المصلحه هكذا قال الرئيس المباشر وانا اريد ان اترقي سامحوني اعذروني انا عايز اوصل الى اخر هذه الاشياء. عظيم يعني الرجل لما قال له انا كنت اخيط اثواب الحجاج قال هل انا من اعوان الظالم؟ قال لا انت من الظالم نفسه تمام اين اذهب بهذه؟ هذا امر. الامر الثاني لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إن قال الدين يمين وقالت الدنيا كلها يسار فالأسر أدور حول ما حيثما دار الإسلام أسير حول ما يسيره الشرع. لكن سبحان الله من أرضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وأرضى له الناس ومن أسخط الله برضا الناس سخط عليه الله وأسخط عليه الناس. طيب إذا قال لا أعلم أن هذا ظلم لا يعذر بجهله. معقول الله هو سبحان الله ما يعرفش. يا مؤمن أنا أريد أن أفصل ثوبا هل أذهب لطبيب أمراض العيون؟ لا أذهب لمن؟ خياط. عظيم جميل. طيب إذا أردت أن أصلح شيء في كهرباء في البيت هل أتي بالسباك؟ لا كهربائي خلاص. لماذا في الدنيا انا متخصص في صغير الامر وكبيره واسال لو اقدم احدنا على عمليه جراحيه كم طبيبا يسال وكم مستشفى يذهب اليها؟ كثير. لماذا؟ يخاف على صحتي. الله يرضى عليك. لو خاف على دينه خوفه على صحته لسهل في صغير أمر. يا سلام. يا أبا حازم. قال نعم يا أمير المؤمنين. من أمير المؤمنين؟ أبو عبد البرك بن مروان. نعم. رجل عادل يعني. نعم. فناودني المحبرة. قال لا. قال الحاضرون أمير المؤمنين يشرفك بأن تناوله المحبرة. قال وإذا كتب أمير من شيئا يضلل به مسلما ألا أكون مشاركا له يوم القيامة؟ يا الله. أنتم تنفعوني؟ أمير المؤمنين. أمير المؤمنين ورجل عادل. ولكن هذا عالم. فاهم. وأمير المؤمنين أسمع. سبحان الله. ولذلك حذر رجل عبد الملك بن مروان مرة وقال له أحذرك من يوم الأذان. قال وما يوم الأذان؟ قال وأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. فأغشي على عبد الملك أغمى عليه. فلما أفاق قال هذا ذل الوصف فما بالك بذل المعاينة. يا ولذلك انظر محمد ابني في قضية خطيرة. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. قد يقول قائل من أخوان المشاهدين والمشاهدات يقول الله والظلم والزوجة ما لها دعوة بالأزواج هنا. الأزواج احشروا الذين ظلموا وأزواجهم يعني أمثالهم وأشباههم وأتباعهم. ها قال من ألاق لهم دواء أو برى لهم قلما أو قدم لهم محبرة يوضعون في تابوت واحد ثم يلقونهم في النار. ما لم متأكد أن هذا ظلم الإنسان. يقول وأنا ما دخل هو الذي اتخذ القرار. أنا لا أعينه على قرار ظالم. أقول له أنت ظالم؟ لا لا أعتذر أستقيل. وكيف أعيش؟ يا ابن الآخرة الله الذي. صحيح أن هذا الكلام يتردد. اسمع يا ابن اسمع يا بني اسمع أنا في بطن أمي مكتوب لي الرزق عند هذا مش المرأة الصالحة من كم أسبوع حكينا عليها عندها 9 بنات. يقول من أين تطعمين بناتك والرجل مات يعني عزوها. قالت له معهدت زوجي أكالا لا رزاقا فقد ذهب الأكال وبقي الرزاق. هو في إيه؟ أنا يكون عندي يقين أن رزقي في السماء أن الله قد قدر لي ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. مش أبو سلمة لما مات وبكت أم سلمة وعزاها رسول الله وقال أخودي يعني إن لله وإن إليه راجعون اللهم اخلفني في مصيبتي وأجرني خيرا منها. قالت وهل هناك خير من أبي سلمة يا رسول الله؟ قال أخودي. فقالت بس بنية صادقة انقضت عدتها وتزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام. اطرق باب الله يفتح. باب الله مش يفتح. ليس على باب الله باب ولا بواب. المسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة. الإنسان بذلة يدخل على الله. شوف تعرف إلى الله بأوصافك يتعرف رب العباد إليك بأوصافه. تعرف إلى الله بذلك يتعرف الله إليك بعزة. تعرف إلى الله بفقرك يتعرف رب العباد إليك بغناء. تعرف إلى الله بضعفك يتعرف رب العباد بقوتك. فتأخذ من صفات الله يمضي عليك من كرمه. بس عايز يقين. اليقين القوي الله. يعني يعني يعني الـ الـ الـ الـ الـ الـ ابو بكر لو نظر احد هو القصص يخطر السيره كده من عندي لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا. قال ابو بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. خلاص لا تحزن ان الله معنا. ليس مع الرسول وابي بكر فقط صلى الله عليه وسلم ومع كل انسان يريد ان يكون في معيه الله. قال اصحاب موسى انا لمدركون. قال كلا ان معي ربي سيهدين. كيف يا اخي اذا كسبت جانب يعني الله كان قبلها توجس. نعم كان قبل ذلك توجس في البدايه واستغرب عصا في يده ولا ولم يعقل. لا لا بس في نقطة نحن قلنا من قبل ان الانبياء ايمانهم يزداد ولا ينقص في حاله الزيد مستمر واحنا ايماننا يزيد وينقص وايمان نعم. الملائكه على وتيره واحده نعم. لكن ايمان الانبياء اول مره ولا مدبرا ده لسه لم يتعلم بعد. قال يا موسى اقبل ولا تخف انه لا يخاف. ملك ترتيب للاحداث يعني. يرضى عنك. طب الحديث. نود ان نسلط الضوء على هذه النقطة. اولا. حتى لا نعدل الايمان يزداد عند الانبياء. سيدنا موسى اول ما تلك القى عصاك فالقاه فاذا حي خاف. طبع بشري يا اخي. يقول لك لا والله اذا عندنا رجل شجاع لما اطلقت بجواره يقول لي يا رجل موسى خاف وانت تضحك علينا. يا اخي الانسان بطبيعته. ولا مدبرا ولم يعقل. ولم يلتفت. يا موسى. أقبل ولا تخف إنه لا يخاف لدي المرسلون. خلاص السلام. إنك من الآمنين. خلاص تعال فأقبل. طيب ازداد الإيمان عند موسى وألقت الآلاف من السحرة حبالهم وعصيهم حتى خيل إليه من سحرهم أنها تسعى. توجس؟ لا لا، ما توجس، لم يجري، الدرجة خفت. صح. درجة الخوف ولا تاني مرة إيه؟ أوجس. أوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كي يساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. خلاص تثبت. المرة الثالثة من في قمته؟ قال أصحاب موسى إننا لمدركون، قال كذا إنما يا رب. يا سلام. فكأنه بلغ القمة، وهؤلاء الدعاة الأول رسل الله وبالذات أولو العزم يترقون حتى يصلوا إلى قمة الإيمان فيسيرون عليها مرضيا عنهم من رب العباد عز وجل. سبحان الله. قلت للنسر وهو في الجو عال اهبط الأرض فالفضاء جديب، قال إن في جناحي وعزمي ومتون الفضاء مرعى خصيبه. صحيح. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. يعني لا يحتج من قبل الظالم بأنها قوانين وحياة دنيا، وما يقول الله غفور رحيم يغفر لنا إن شاء الله. لا لا لا لا، إلا مظالم العباد. غفور رحيم في شرب خمر، غفور رحيم في صغيرة، غفور رحيم. يا سبحان الله، يعني الإنسان الظلم طعمه مر. كسرا جاب مؤدب يؤدب ولده، الولد هيكون ولي عهد، نعم، ولد صغير، فبدون جريرة المؤدب ضرب الولد ضربا مبرحا فبكى، فأسرها الولد في نفسه إلى أن مات أبوه فصار ملكا، صار كسرى، نعم، على فارس. فجاب المؤدب قال له من 15 عاما ضربتني دون جريرة، قال كنت أتوقع أنك تصير ملكا مكان أبي، فأردت أن أذيقك مرارة الظلم حتى لا تظلم. يا حكيم. حكيم طبعا، حكيم مؤدب طبعا طبعا. ولذلك هارون الرشيد لما جاب للأمين والمأمون شيخ يعلمهم مؤدب، ف والله القصص جميل، يعني قصص في عبر. حضر له النعال. نعم. فبصق الشيخ بجواره فتأفف الأميران، فالتفت هارون الرشيد للقضية فذهب قام وأخذ نعل الشيخ ووضعه في حجري حتى ينتهي الشيخ من درسه، ثم قربه إلى قدم هارون. الشيخ هارون الرشيد. هارون الرشيد. لا إله إلا الله. هارون هذا البكاء الذي يؤدي العابد الناسك المجاهد في سبيل يحج سنة ويقضي في سبيل الله سنة. ابن عباس مع زيد ابن ثابت أحد كتبة الوحي. يعني معذرة يحضر له النعال وتنتهي القصة. هذا تواضع سبحان الله. وماذا فهم من البصق بجواره؟ نعم. ماذا فهم هارون الرشيد من البصق؟ يعني أنها حلقة تلقائية من الشيخ، لأن لكل إنسان هنا، لكل عالم كبوة، ولكن محاسن الرجل تمحو عيبه، وكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. صح طبعا. صح. عبد الله بن عباس لما كان يرى زيد بن ثابت يريد أن يمتطي صهوة جواده يقرب الركاب ليضع قدم وحذاء زيد في الركاب. عبد الله بن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن. سبحان الله. يقول ما هذا يا ابن عم رسول الله؟ قال هكذا أمرنا أن نجل علماءنا. فيخف الزيت من فوق الفرس مرة أخرى ويقبل يد ابن عباس، فيسحب يده ابن عباس، ما تصنع يا زيت؟ قال هكذا أمرنا أن نجل آل بيت نبينا. هؤلاء تربوا. يا سلام. هؤلاء تربوا. يا سلام. نعم. أين نحن من هؤلاء؟ أود أن نربي أولادنا بإذن الله على هذا، ولكن لسنا وحدنا المربين، مش هذا ديننا فقط، ولا إخواننا وزملائنا من الدعاء في الفضائيات، لا لا، المدرس في المدرسة والمدير في المؤسسة والإعلام والصحافة، كل يربي أخ، وإلا نصير ظالمين لأبنائنا إلا من ربهم على حب. ظالمين. طبعا. ونسأل على ظلمنا لأبنائنا. نعم. طيب يعني استطرادا لهذه القضية، يأتي شاب يتولى منصب ويقول هكذا علمني أبي. يعني أبوه كان ظالم، وينشأ ناشئ الفتيان منا، فتعلم الظلم من أبي، وهذه طبيعتي، أنا ما أستطيع أتخلى عن طبيعتي، هذه حالتي، أنا أستريح هكذا. هو بئس العالم وبئس المتعلم، الاثنان معا. يعني ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار. مجرد الركون النار تمسني، الظالم يبقى جوه النار، وأنا أركن إليه شوية تمسني النار. فهذا على منوال أبيه لا على منوال كتابه كتاب ربه ولا سنة نبيه. طب فسبحان الله يعني يعني الأعربيات التي بقر الذئب وشويهتها ها في القصة المعروفة يا ربة الجر والذئب وأرضعته باللبان شاتها، كبر الذئب جاع، عادت الأعربية وجدته قد بقر بطن أمه بالرضاعة وأكلها. قال بقرت شويهتي وفجعت بطني وكنت لشاتنا ولد ربيب، غذيت بدرها وربيت فينا، فمن أنباك أن أباك ذيب، إذا كان الطباع طباع سوء فليس بنافع فيها الأديب. يا سلام. مرة ثانية هذه لما هي فجعت بما رأت قالت بقرت شويهتي أكلت شويهتي وفجعت نفسي وكنت لشاتنا ولد ربيب، غذيت بدرها وربيت فينا، فمن أنباك أن أباك ذيب، إذا كان الطباع طباع سوء فليس بنافع فيها الأديب. الملكات لما تكون سيئة خلاص انتهت. صح. انتهت. صح. انتهت. طبعا الدين يغيرها، الدين فقط، الدين فقط. فقط إذا دخل على الدين فتح له باب الدين بس، لكن إنما يدخل لأن على قلبه ران. أقول لك شيء، ال ال ال ال الراجل لما بيقول إيه بيقول له يا أبتي لماذا أرى الناس يعظون فلا يبكي أحد، عمر بن أبي ذر، وتعظ الناس فيبكي الناس، قال يا بني ليست النائحة كالثكلة. ليست النائحة كالثكلة، يعني اللي ما تلاقي ابنها بتعظ بحرقة، والنائحة مستأجرة على قد بقى فلوسك هتبكي. صح. والله اديت لها 100 هتبكي لك ساعتين، اديت لها 500 تبكي 3 ساعات. فالإنسان اللي ربي في بيت فيه ظلم، وكأن هذه الملكات الطيبة قد ماتت عند الولد عندما رأى ظلم أبي واستمر هذا الظلم، وكأن الله يريد أن يحرم هذا الوالد من ثواب ابن صالح يدعو له لظلمه أيضا. يا الله، يعني زرق على نفسه بابا آخر، زرع هو زرع شجرة الظلم فأنبتت ولدا عاقل. لا طبعا. طبعا. وما يقال من حماية المصالح؟ ليس هناك حماية للإنسان إلا أن يحتمي بشرع الله حتى يدخل جنة الله بعيدا عن نار الله. والغاية تبرر الوسيلة، ده ميكافيلي، لكن في الإسلام ليس مبدأ ميكافيلي موجودة. الغاية يجب أن تكون شرعية والوسيلة شرعية، لابد الغاية شرعية والوسيلة. أما واحد لا لا يعني سبحان الله، يعني يعني الإنسان يسأل نفسه سؤال، أريد أن أحشر مع عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز والصالحون من عباد الله، ولا عايز يروح مع سدوم وفرعون وهامان والنمرود؟ ولكن إذا قيل في المؤسسات والمصالح والهيئات في الحياة الدنيا هكذا تسير المؤسسة وهكذا يكون العمل، ماذا تقول لهم كداعية إسلامي؟ هكذا هذه وأنتم أعلم بشؤون دنياكم؟ لا لا لا، هكذا تسير المؤسسة. شوف شوف محمد ابني، الله عز وجل ينصر الدولة العادلة حتى وإن كانت كافرة، ويهزم الدولة الظالمة حتى لو كانت مسلمة. هذه من درر ما قال ابن تيمية، أقولها مرة أخرى يا ريت. الله عز وجل ينصر الدولة العادلة حتى وإن كانت كافرة، سبحان الله، ويهزم الدولة الظالمة حتى وإن كانت مسلمة. لأن علينا النظر في أنفسنا، رؤية في الأثر، من مشى مع ظالم وهو يعلم أنه ظالم فربما خرج من ربقة الإسلام. الموضوع مش سهل، إلا الظلم. موضوع الظلم يبدو أنه شائع. يا مؤمن، البشر عيال الله، وأحب الناس إلى الله أحنهم على عياله وأرحمهم بعياله. الله. صح. لا لا، مش حتى في الدنيا. قال لك الأمرين، يعني إياك ودمعة اليتيم ودعوة الظالم ودعوة المظلوم. إياك ودمعة اليتيم ودعوة المظلوم. دول تخيل، ما يقال في الأثر إن في الحديث القدسي إذا بكى اليتيم قال من أبكى الغلام الذي غيبت أباه في التراب، أشهدكم يا ملائكتي أنما أسكت اليتيم وأرضاه رضيت عنه وأدخلته الجنة. أحب البيوت إلى الله بيت فيه يتيم يكرم إليه، وأسوأ البيوت إلى الله بيت فيه يتيم يساء إليه. ثم دعوة المظلوم. يا أخي أنا أظلمك وأنت لا تنام، لا أنت ولا بيتك، وأخذ في عرضك وأفضح أمرك وعلى صفحات الصحف وفي الإعلام، ثم أقول بعد ذلك أذهب إلى الحج، أذهب إلى العمرة. يا أخي أي عمرة وأي حج هذا؟ يعني الإنسان لابد من سبحان الله. شوف، من سلب نعمة غيره سلب غيره نعمته. من سلب نعمة غيره في الأمان، لا مش ربنا أنعم على قريش قال أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، لما أرعبك أو خوفك أدخل عليك الرعب. صحيح يا أخي، أنا مطالب أن أؤمنك. لما أدخل عليك النكد يا أخي، أنا مطالب أدخل عليك السرور. كل واحد يهدد زوجته هطلقك، ألحقك بأهلك، في إيه الله، في إيه الله، أتحب أن يصنع بابنتك هكذا؟ هذه مشكلة، لابد من إعادة الحسابات. الظلم طعمه مرير يا محمد ابن، طعمه مرير. على نايك يا مولانا. نعم بارك الله فيك، بارك الله فيك. نعم شوف حضرتك الشيخ، هل يعني معذرة نتوقف قليلا يا شيخ؟ طيب تفضل يا مشاهدينا الكرام، نواصل بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. في المحبين النقى والود كل الأنقياء، والود كل الأنقياء، يعلمني الوفاء دوما وحب الأوفياء، يعلمني الوفاء دوما وحب الأوفياء، ألقى به كل الصفاء، ألقى به كل الصفاء، وأعيش بين الأصفياء. سيدنا الكرام، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى مع نرحب بداعي الإسلام الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلتكم. مرحبا أهلا وسهلا. شيخنا، هل عقاب الظالم في الدنيا هل لابد أن يراه المظلوم؟ شوف يعني من طال عدوانه زال سلطانه، هذه مقولة عظيمة. من طال عدوانه زال سلطانه، أي سلطان، رئيس كان أم شوف من بداية، حتى لو كان زوج، حتى لو كان مستور بثوب، طال عدوانه زال سلطان الثوب سوف يزول، لأن الظلم عاقبة وخيمة. وأسرع ما بس أسرع العباد في عجل، العباد في عجل دايما عايز يعني. يعني سيدنا إبراهيم لما أراه الله ملكوت السماوات والأرض ماذا حدث؟ حدث أن اطلع على الملكوت، فرأى بالعين المجردة، أو فرأى ما لا يرى بالعين المجردة، فرأى رجل يضرب يتيما، قال يا هذا أتضرب من لا ناصر له إلا الله، اللهم أنزل عليه صاعقة من السماء، نزلت صاعقة على من ضرب اليتيم أحرقته. شوية ورأى رجل يسرق مال أرملة، يا رجل أتسلق مال الأرملة، اللهم أنزل عليه صاعقة من السماء، قال الله يا إبراهيم هل خلقتهم؟ قال لا يا رب، قال لو خلقتهم لرحمتهم، دعني وعبادي، من تاب إلي منهم فأنا حبيبهم، ومن لا يتوب فإني طبيبهم، وأنا إليهم أرحم من الأم بأولادها. لأن الله عز وجل قد يفتح مجال للظالم للتوبة بأن يأتي من هو أقدر على الظلم فيظلمه، فيبتدي يعمل إيه؟ إشارة حمراء أمامه يتوقف مرة ثانية، يعني يفتح مجال للظالم أن يتوب. فأول الفتح إيه؟ يسلط عليه ظالما أشد، فيبدأ يتذوق مرارة الظلم، يبدأ يدرك نفسه، يبدأ يراجع حساباته. نعم. فلما يبدأ في مراجعة الحساب المسألة تأخذ إيه؟ تأخذ يعني إطارا آخر، تأخذ إطار آخر، يبتدي يفيق. خلاص بدل أفاق يبتدي يرجع الحقوق لأصحابه. ولا توبة للظالم إلا بأن يستسمح المظلوم، مفيش توبة له. ولو مات المظلوم يستسمح ورثته، لابد لا يتوب هكذا بينه وبين الله. لا لا لا لا، وهذا الذي ذهب إلى القبر إذا سرق ماله يتصدق به، لا يعيد إلى ورثته، يعيد طبعا إلى ورثته، يقول أنا سرقته. لا مش ضروري يقول، لكن يعني لو كان شجاعا لقال الله، هو أنا فالح أسرق ويستحب، هو أنا فالح أسرق وشاطر خالص أن أنا في السرقة وفي الظلم وأجلس تحت التوبة، ولا والله أنا عايز أتوب من خلف ستار. فضوح الآخرة أو فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. الله مش هينادى فلان ابن فلان تعال ما له عند مظلم عند هذا، دي مصيبة. هكذا على رؤوس الأشهاد، على رؤوس الأشهاد، كل المليارات دي تنظر إليه، أنت ظلمت فلان وظلمت فلان وظلمت المؤسسة وظلمت الإدارة وظلمت، يا اخي المساله مش سهله. ابو هريره رضي الله عنه لما ولاه عمر على البحرين ففشت لابي هريره تفاشيه اتسعت غنى غنى. نعم. وجاء عمر وقصه قلناها من قبل لكن يعني للتذكره ان وعزله او يعني حاسبه يعني اول كده من اين لك من اين لك هذا وكده قال له لا لا يسمح كما قلنا في الحلقه لا يسمح لك بالتجار. المهم قالوا خلاص يا ابو هريره ما عزل ما جئنا بك عن خيانه ولا غيره انت صحابي رسول وراوي الحديث عد. قال لا اقدني يا امير المؤمنين. قال لماذا؟ قال لا قال تولاها يوسف بن يعقوب. قال يوسف صديق ابن صديق. ابو هريره رجل ابن امه يضرب وانتهك عرضه. قال اتتركوها احملها وحدي؟ قال فحتى احملها ابن الخطاب انا مالي. عمر وهو ينازع قال ولي عبد الله بن عمر. قال عبد الله ابنك؟ قال كفى بآل الخطاب واحد منهم يحاسب يوم القيامه على المسلمين. لا اله الا الله. تتحملون مسؤوليه ليه؟ لا اله الا الله. المسؤوليه صعبه. المسؤوليه الناس تفرح بالمسؤوليه تفرح بالمناصب. يا اخوانا الدين المساله صعبه ان كان قد على قدرها توكل على الله وتولى ويقعد على الكرسي ويمسك الاداره ويمسك المؤسسه ويمسك اداره المستشفى ويمسك اداره المديريه حر بس يتحمل. فاطمه بنت عبد الملك كنت ارى لزوجة عمر بن عبد العزيز كنت ارى امير المؤمنين ينتفض بالليل انتفاض العصفور حتى اقول سوف يصبح المؤمنون ولا امير لهم. ما لك أمير المؤمنين؟ قال كلما تذكرت الأرملة والمسكين واليتيم الذي لا يصل سمعي ولا نظري إليه ولا أوصل له حقه فأقول ماذا تصنع بين يدي ربك غدا وتقول له يا عمر. عمر بن الخطاب نفسه وماذا تقول ربك غدا يا ابن الخطاب وهو ينازع يقول يا ليت أم عمر لم تلد عمر يا ليتني كنت نسيا منسيا. المسؤولية مش سهلة. عمر بن الخطاب. فإحنا برضو من الواجب العادل من الواجب يؤتى بالحاكم العادل يوم القيامة على الصراط ينتفض به الجسر انتفاضة يطير كل عضو من أعضائه لا يجمع له إلا عدله إلا عدله عدله بس اللي يجمعه. وإحنا كمان من واجبنا كعلماء نعين الذين يعني يحكمون على النصيحة وتقديم النصيحة بالحكمة والموعظة الحسنة وألا نخوض فيهم. وكما قال عبد الملك بن مروان تريدون أن تسيروا فينا تريدون أن نسير فيكم بسيرة أبي بكر وعمر وأنتم ما تسيرون فينا بسيرة رعية أبي بكر ولا رعية عمر. نعين بعضنا بعضا كلنا مسلمين وأوطاننا غالية أوطاننا غالية والإسلام يحارب ولا بد ان يقف الحاكم جنب المحكوم كلنا لنعز دين الله حتى يعزنا رب العباد. ونعم. كنا اذلاء فاعزنا الله بالاسلام فلابتغينا العزه في غير الاسلام اذلنا الله. قالها عمر مدويه واضحه. طب الذي يعن الظالم على ظلمه ما درجه ظلمه هذا الذي يعين الظالم؟ شوف يعني ما ادى الى الحرام فهو حرام وما ادى الى الظلم فهو ظلم هذا إجمع. ومن أعان الظالم فهو ظالم ظالم مثله. من احشروا الذين ظلموا أزواجهم من أزواجهم أشباههم وأمثالهم واللي سبحان الله اللي بيشجعوهم على هذا. نعم. هذه مسائل سبحان الله العظيم لا إله إلا الله. طب هل نخاف من الظالم أم من المظلوم؟ يقول أحد الصالحين لا أهاب أحدا في الدنيا إلا رجلا ظلمته. أنا لا أخاف من الظالم أنا أخاف من المظلوم. يدعو عليها دعوة. المرأة التي اتهمت صحابيا من الصحابة أن نقل عليها حد الأرض يعني ظلمها في كذا قال اللهم إنك تعلم أنها كاذبة الله أمتها في جلدها في مكانها فوقعت المرأة في بئر كف بصرها وماتت بعد لحظات. دعوة المظلوم صعبة. كان الناس يبتعدوا عن سيدنا سعد بن ابي وقاص من الاحتكاك به. دعوته مستجابه. قوت لا اله الا الله يا سعد اطلب مطعمك تاكل مستجابه الدعوه سيدنا يقول لي المظلوم. بسيطه على فكره يعني. هي بسيطه كلاما. هي بسيطه كلاما. اطلب مطعمك تاكل هو اطلب مطعمك رساله. الناس بتخوض خوض يعني سبحان الله المطعم اطلب مطعمك تاكل مستجابه الدعوه. هذه كيمياء السعاده. سبحان الله. هذه كيمياء السعادة. أطلب مطعمك بسيطة في أطلب مطعمك تكون مستجابة فوالذي نفسي بيده إن الرجل لا يقذف باللقمة الحرام في جوفه لا يتقبل الله لا عملا كذا وكذا. سبحان الله. نعم. طب نريد بعض الصور للظالمين حضرتك. لا الظالمين صورهم كثيرة. ما من ظالم سواء على المستوى الفردي أو على مستوى الجماعة أو على مستوى أمة من الأمم إلا ورأينا عاقبة ظلمهم في الدنيا. نضرب أمثلة. سبأ. دي أمة من الأمم كان فيها حضارة. حضارة سبأ. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. جنة عن يمين وشمال. لما أعرضوا أرسلنا عليهم سيد العرم. وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. وهل نجازي إلا الكفور؟ هل يجازي ربنا إلا الإنسان الظالم الذي كفر بنعمة الله وظلم نفسه وظلم دينه ومرتضى دين الله سبحانه وتعالى؟ أيضا النمرود. النمرود هذا هو واسمه هكذا اسمه كده والعياذ بالله صعب. لما لما لما لما كان يريد ان يعذب احد المؤمنين مع سيدنا ابراهيم يضرب يجعل حاشيته تضرب هذا المؤمن بالنعال على راسه حتى يموت. يا ساتر يا الله. فيجلس في مجلس ملكه النمرود. النمرود فتدخل بعوضه في اذنه تطن تطن تخترق طبله الاذن فتصل الى الدماغ. لا. فكلما تحركت لا يفيق إلا إذا ضرب بالنعال على رأسه ثم مات بهذا في مرة. سلم عذب بهذا. كان طريقة شفاء وعلاج سلط عليه. ما زرعت سوف تحصد لن تجني من الشوك العلم. وعلى الباغي تدور الدواء. نعم نعم. أبو جهل عقبة بن مش وقف على بئر بدر رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل القليب إني وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا أيسمعونك يا رسول الله؟ قال أشد استماعا منك. سبحان الله. لا إله إلا الله. سيدنا علي لما زار المقابر السلام عليكم يا أهل القبور أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية. أما زوجاتكم فقد تزوجت وأموالكم فقد وزعت ودوركم فقد سكنت. هذا خبر ما عندنا. فماذا خبر ما عندكم؟ يا سلام. قالوا يا أمير المؤمنين هل يسمعون؟ قال علمني حبيبي أنهم أشد استماعا ولو قدر لهم أن يردوا لقالوا لنا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا الله الله بارك الله فيك وفيكم يا سيدي. يعني نكتفي بهذا القدر. نكتفي هذا الظلم موضوع صعب لكن يعني أنا أتمنى هذا موضوع شاق علي وإذا يعني واكبتك في انفعالاتك لبكينا سويا. ربنا يبارك فيك. ربنا يعذنا وإياك من الظلم يا رب. والمشاهدين والمشاهدين يا رب. يعني انا في في في في ثانيه او في ثانيتين اقول يا اخوه يا اخوات اياكم الظلم اياكم الظلم. ليقف كل حركه من حركات الانسان يتوقف هل فيها ظلم ام ليس فيها ويسال اهل العلم يا اخي. باين العلم الحمد لله كثر وربنا يهدينا جميعا يا رب. مشاهدينا الكرام نرحب باسئلتكم واستفساراتكم ولكن بعد هذا الفاصل كونوا معنا. معنا أول اتصال هاتفي أخ أبو تبارك من الأردن. السلام عليكم. ألو أخ أبو تبارك. ألو ألو. السلام عليكم أخ أبو تبارك تفضل. ألو ألو. السلام عليكم تفضل أخ أبو تبارك تفضل. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحيي دكتور عمر اللي حبه في الله بارك الله يديم إن شاء الله كرمك الله يديم. حبيت أسأل إذا دعيت على شخص دعوة والشخص بعد حين توفى حادث فهل يكون ظلمته؟ طيب بارك الله فيك. أخت أم محمد من العين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم على هذا البرنامج الأكثر من رائع. وسيدنا الشيخ الله يجزيك عن كل ظالم لعله يتصعد النهاردة ويتوقف عن ظلمه سواء كان ظلم صغير ولا ظلم كبير. أنا سؤالي باختصار هل المظلوم لو طلب حقه مرة أو اثنين بالأدب والظالم دوت ما عطاهوش حقه هل المظلوم بيعين الظالم على ظلمه إذا سكت؟ من باب انه ساكت عن الحق شيطان اخرس. بارك الله فيك. طيب والله الله يبارك فيكم يا رب وكثر خيركم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. إلى العراق أخ أبو محمد. السلام عليكم. ألو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. ألو تفضل يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه، بارك الله فيكم وفي أهل العراق. يا شيخ الحمد لله رب العالمين، احنا في العراق. نعم. الو تفضل يا اخو. نعم واقع بلاوي علينا كثيره ولله الحمد، فنرجو منكم ان تبينوا ما ما ماذا يفعل العراقيين، كيف يرجعون الله سبحانه وتعالى، كيف يرفع الظلم عنا. طيب بارك الله فيك. والمشتكى إلى الله الواحد القهار. نعم بارك الله ونعم بالله. الله يبارك فيك. الأخت عزيزة من رأس الخيمة. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك يا دكتور عمر، أنا بحاول أكلم حضرتك بس أنا متابعة حكاية الظلم. أنا واحدة متجوزة بقالي 24 سنة وعشت مع جوزي يعني على السراء والضراء، وعمته في كل شيء، وعندي ولدين. آخر حاجة هو ماشى بسكة مش سكتي خالص، ودلوقتي وأنا طلبت الطلاق وفعلا أنا اتطلقت، لكن أنا حاسة بظلم عليا غير عادي، ونفسي ربنا يهدي لي نفسي بس من جوه، عشان أنا دايما أقول إمتى ربنا هيديني حقي. بارك يعني الله فيك. انا ما ظلمتهوش. طيب شكرا. بارك الله فيك. الله يكرمك. نجيب على بعض هذه الاسئله ثم ناخذ بعض اخر. الاخ ابو تبارك من الاردن يقول ظلم ودعا على ظالم فتوفي في حادث. نعم يكون ظلم. لا لا لا، هو طالما يعني الله لا يحب الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. انا وقع علي ظلم، مباح لي ان ادعو على من ظلمني، فانتهت نهايه هذا الانسان بقدر الله طبعا، لانه لا. وقع يعني قتل في حادثه او مات في حادثه، فهذا ليس من ظلم لمن دعا، لا ليس عليه ظلم، لما هو ما ظلم، هو دعا وهو مظلوم. يعني يرى ان نفسه مظلوم. ولو دعا ان يموت مثلا، والله الله عز وجل يعني يشفي صدر المظلوم كيفما يرى رب العباد عز وجل، فيوافق دعاء المؤمن قدر الله عز وجل. ان لله عبادا اذا ارادوا اراد. يا الله. نعم نعم نعم. يعني لا ليس بظالم. لا ليس يعني بظالم ان شاء الله باذن الله. اخت ام محمد من العين تثير قضيه حساسه جدا، وهي المظلوم اذا طلب حقه ولم ياخذه وصمت، اهو بهذا يعين الظالم على ظلمه؟ لا، هو يترك الاسباب المتاحه له ولا يعني يشتفي ولا ياخذ حقه الا بطريقه شرعيه. فاذا لم يستطع فهو لم يعين الظالم على ظلمه، وانما يعن نفسه بالدعاء إلى الله عز وجل، وإن شاء الله سوف يرى مغبة ذلك خيرا كبيرا. طب لو شعر بظلم وذهب ليأتي بمظلمة هذه ظلم أكثر لأنه تكلم، يشكو إلى الله عز وجل، إلى الله المشتكى. ونعم الله بالله. المشتكى. ونعم بالله. نعم. أخ أبو محمد من العراق يقول كيف يرفع الظلم عن العراق. والله رفع الله الظلم عن العراق وعن كل بلاد المسلمين. يا رب. أولا يعني قلوبنا مع الإخوة في العراق، وهم يجب أن يرفعوا الظلم بينه وبين أنفسهم أولا، ثم يلجأوا إلى رب العباد سبحانه وتعالى الذي ينصر المظلوم. وهذا الظلم الكبير الذي وقع على العراق وأهله إن شاء الله سوف يرون مغبة ذلك خيرا كبيرا للعراق في المستقبل، إن شاء الله سوف يعود لها الأمن والسلام وتكون دولة مسلمة عربية متقدمة، نأمل لها الخير إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله. الأخت عزة من رأس الخيمة. نعم. متزوجة منذ 24 عاما وزوجها يسير في طريق. نعم. غير طريق. غير طريقها، وطلبت الطلاق وطلقت، لكنها تشعر بظلم كبير وقع عليها. يعني عليها أن تستشعر أنه إذا كان قد ظلمها حقيقة فهذا في ميزان حسناتها، تفرح بذلك يوم القيامة، وسوف تفرح أكثر عندما يرزقها الله إيمانا يهدئ بها ثائرتها ويهدئ بها روعة الحالة الظلم التي وقعت عليها. بعض الناس يقول أحيانا النهاردة وموتنا بكرة. لا معلش، الإنسان المؤمن يعني أعظم ما يتعبد المؤمن ربه سبحانه وتعالى الرضا بمواضع القدر فيصبر. نعم بارك الله فيك. أخي عصام من السعودية، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي عصام. والله أنا كنت متزوج من زوجتي من منذ حوالي 15 سنة وما حدثت إنجاب، وكان المنع مني أنا، وبعد فترة انقلبت الآية، فهل يكون ظلم علي لو تركت زوجتي؟ شاكر ليكم يا أخي، السلام عليكم. بارك الله فيك. راس الخيمة الأخ محمد، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ محمد؟ الحمد لله. والله في موضوع بالنسبة لنا، يعني هو موضوع عائلي يعني، بس من ناحية ترتب عليه قطيعة رحم. نعم. إخواني يعني لي إخوة، فحصل في عملية زواج وبتاع، وغشوني في موضوع الزواج وبتاع، وجيت أتكلم معهم فلم يقبلوا، واتحدوا كلهم معايا حتى يعني تسببوا في قطيعة الرحم. نعم. ولم يقبلوا أن نجلس أو نتكلم أو نتحاور مع بعض. كل ما طلبتهم أن احنا نجلس ونتكلم ونحكم شرع الله ونحكم كتاب الله بيننا يرفضوا جميعا. نعم. فللحين دلوقتي الولد والبنت معلقين في الزواج، ولا عارف اخلصهم، ولا هم عارضين يقبلوا منا اي شيء، فمش عارف، بقى قطيعة رحم انا لوحدي، وهم يطلع خمس اسر. نعم. كلهم متحدين مع بعض، فانا مش عارف اعمل ايه في قطيعة الرحم وفي هذه المشكلة. ننصحك اتصل بالشيخ بعد البرنامج ايضا يتواصل معك، وسوف نعرض هذا الموضوع. طيب حضرتك تعطيني رقم؟ سوف يظهر على الشاشة الان ان شاء الله، يظهر لنا الاخ خضر عبد المطلب مخرج البرنامج ان شاء الله على الشاشه. رقم فضيله الشيخ. ان شاء الله. ماشي حبيبي ان شاء الله، بارك الله فيك. اخت ام عمر من الشارقه، السلام عليكم. الو. نعم. الو. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ محمد؟ الحمد لله. مش متعودين عليك كده، عايزين الابتسامه بتاعتك. تحياتي للدكتور عمر. كيف تبتسم اخت عمر؟ اخت عمر وهذا الظلم الذي يقع علينا. معلش. الحمد لله على كل شيء. الحمد لله. تحياتي للدكتور عمر. الله يخليك يا دكتور عمر. كنت بسأل حضرتك بالنسبة لظلم الإنسان لنفسه، حضرتك ما تكلمتش في الموضوع دون. طيب. إن في ناس بتظلم أنفسها. وفي كمان الحكومات يا دكتور عمر، يعني إحنا إزاي طبعا يعني تبقى في يعني ساعات كتير إن في حكومات بتظلم، فدي ما نقدرش نرد الظلم طبعا عنها، نعمل فيهم إيه بالظبط؟ طيب. شكرا. بارك الله فيك أخت أم عمر، شكرا لك. إلى أمريكا الأخت سمية، السلام عليكم. ألو. ألو أخت سمية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة كنت عايزة أسأل سؤال للدكتور عمر. تفضل. أيوة أنا معاك. تفضل. الحقيقة يا دكتور أنا عندي سؤال حقيقة ألمني جدا. أنا الحقيقة لما أنا بقالي 9 سنين في أمريكا، فالحقيقة أول ما جينا زوجي وقف على رأسه يمامة، فاليمامة دي خدناها، وبنت أخو زوجي خدت اليمامة وحكوها في قفص، واليمامة دي يعني الحقيقة البنت كانت بتراعيها مراعية كويسة جدا، وكانت بتأكلها وتشربها، ولما بتتعب بتوديها للدكتور، لكن اليمامة قعدت 9 سنوات في قلب القفص. نعم. أنا بقول يعني. والحقيقة أنا تغلقت موضع الإمامة دي، تغلقت أن أنا أتركها وأسيبها، لكن للأسف الشديد في يوم من الأيام ابني كان بس شاف اليمامة دي فلقى بقها اتعوج، فقال لي يا ماما اليمامة شكيك ربنا. لا لا لا لا. يعني رسالتك وصلت إلينا وتسمية حزينة من الحبسة اللي انت حبستيها إليها. فالحقيقة بعد 9 سنوات سرقنا اليمامة. أطلقتوها. فالحقيقة لحيت على أخو زوجي وأطلق اليمامة دي، لكن أنا خايفة من 9 سنين اللي اتحبست فيهم اليمامة دي. بارك الله فيك. بارك الله فيك أخت سمية. ثلاث سعودية أخت أم أحمد. ألو. ألو. ألو. أهلا أخت أم أحمد، تفضل. ألو. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. ألو، تفضلي. تفضلي يا أخت أم أحمد. سماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. أسمعك. ألا تريني؟ لو سمحت كنت عايزة أسأل الدكتور عمر عبد الكافي. تفضلي مع حضرتك الشيخ. احنا شغالين في مكان في احدى الدول العربيه يعني، وصراحه المكان ده كله يعني ظلم كده ومحدش بياخد حقه، وحاسه ان احنا بنشيل ذنب ان احنا ساكتين يعني، حتى احنا بنتعرض للظلم ده ومش قادرين ناخد موقف، لان احنا محتاجين ان احنا نشتغل في المكان ده، فاحنا بنشيل ذنب ان احنا مستمرين في العمل. طيب وصلت بقى. وشكرا للدكتور عمر، جزاك الله خير عنا وعن جميع المسلمين يا رب. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخ عصام من السعوديه، متزوج منذ 15 عاما ولم ينجب لان كان السبب منه ثم انقلبت الايه، يقول لو طلق زوجته وتزوج عليها يكون في هذا ظلم؟ والله يعني هل يعني سبب الطلاق ان ان, أن عدم الانجاب فقط؟ يعني الظلم لمن؟ هو لا ينجب. وإذا كان راضيا بزوجته وبأخلاقه وهي راضية عن عدم وجود أولاد، لكن إذا طلبت المرأة الطلاق، لا هو يعني هي قلبت الآية وأصبحت زوجته التي لا تنجب. نعم. وهو تصلح بقى ينجب. طيب هو إذا طلقها أو تزوج عليها يطلقها ليه؟ طيب يتزوج عليها وينجب إن شاء الله من الأخرى، وبإذن الله هذه المرأة يعني تتحمل يعني ما شاء الله عليها. يعني أخي لو عندي موظف يعني 15 سنة لازم أكرمه، فأين صحيح. أين الإكرام؟ أين الكرم حتى يكرمه الفضل. رب العباد ونعم بالله. نعم. طب إذا رفضت أن يتزوج عليها؟ لا إن شاء الله ما ترفضش. لا ترفض يعني كثير يرفض. لا إن شاء الله لا ترفض في مثل هذه الحالة، إن شاء الله يعني ترضى بإذن الله، ربنا يرضيها بشرعه يا رب. نعم. يا رب. نعم. جميل، ربنا يرضيها بشرعه. نعم. جميل. نعم. الأخ محمد بن رأس الخيمة عنده موضوع اللي ترتب عليه قطاعة رحم. نعم. ورفض إخوانه أن يجلس لمجلس الصلح أو نعم. هو عليه بإكثار الدعاء وأن يحاول أن يصلهم أيضا، يعني لا يقطع الخط، يعني ليس الواصل بالمكافئ. صحيح. إنما الواصل من إذا قطع رحمه وصلح. بس يعني ما يرد عليه حضرتك يعني وماله يفر السكة في وشه وماله. يا سلام، كل ده في ميزان. يا سلام يا بخته. معقول؟ يا هنا طبعا. انا ما عنديش كرامه يعني يا اخي. في واحد من الصالحين كان يقول يا رب ان الخلق يسالونك استقامه الخلق معهم، وانا اسالك اعوجاج الخلق علي حتى اخذ حسنات واضرع اليك والجا اليك. قدرات يا اخي. معادله قدرات. نعم. الاخت ام عمر من الشارقه تطلب حلقه في ظلم الانسان لنفسه. نعم ان شاء الله بامر الله تبارك وتعالى. وموضوع الحكومات ان شاء الله خلينا في ظلم الإنسان لنفسه أولا ثم نصلح أنفسنا. نعم. يعني. أخت سمية من أمريكا تثير موضوع معظمنا يقع فيه مثل القفص وحبس الطيور. أولا ليس هناك ما يحرم على الإنسان وضع الطيور في قفص، لكن أنا شخصيا منذ أكثر من 30 سنة في الدعوة لا أميل لحبس الطيور في قفص، حتى الذين يقولون أن الطيور هذا وضعها أقول أنها كانت في البداية منطلقة في الأجواء. نعم. صحيح ربنا سخرها للإنسان، لكن المصيبة أن في القفص يمكث الطائر 5 سنوات وأكثر أو 10 أو أكثر 9 سنوات حتى إذا أخرج من لا يستطيع الطيران. سبحان الله لا يستطيع الطيران. نعم. فهذا قد يحاسب الإنسان عليه، يعني لا أدري، يعني أنا لا أستريح. ولا سمع أن اليمامة خرجت بعاها بعد هذا الحبس يعني. لكن على كل لا يعني أم بنتنا وأختنا أم عمر يعني لا يحز وهذا شيء دليل على الرحمة في قلبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ذات كل كبد رطبة أجر. من فجع هذه في وليدتها قالوا نحن يا رسول أخذنا أفراخا من تعالى، قال أعيد إليها أفراخها. لما الصحابة أخذوا أفراخا فالقبرة بتحوم، فالرسول انتبه. سبحان الله. من فجع هذه في وليدتها؟ سبحان الله. خلاص نعم نحن يا رسول. قال أعيدوا إليها، ولا من لا يرحم لا يرحم. هذا فيه عدم رحمة. طبعا. فألم أم الفراخ، فالرسول أمر بإعادة، والجمل الذي كان يشكو لرسول الله عليه الصلاة والسلام قال صاحب من صاحب البعير؟ قال رجل شاب من الأنصار أنا يا رسول الله. قال إن جملك يشكو إلي ويقول إن صاحبي يحملني فوق طاقتي. اتقوا الله في البهائم العجموات لأنها تقف يوم القيامة. الوحوش مش ربنا بيقول إذا الوحوش حشرت؟ الوحوش والطير وكله ينزل. طب ما هي ما لهاش حساب. لكن ماذا إن ظلمها إنسان أو آذاها أو عذبها فيؤخذ من حسنات الإنسان. ثم يقول الله لهذه الحيوانات والوحوش كوني ترابا فيقول الكافر يومها يا ليتني كنت ترابا. الظلم موضوع مش سهل حتى ولو الإنسان. فبنتنا سمية هذه يعني تكثر من الحسنات إن شاء الله. وبعد ذلك لا داعي لحبس هذه الطيور في أقفاص. طب حديث الرسول عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة النار في هرة حبستها. نعم نعم لا لا لا بس هي لا هي أطعمتها لا هي منعت عنها الطعام. هي منع يعني المصيبة أن هذه امرأة بخيلة وليس في قلبها رحمة. سلم يا رب. لكن هذه الرحمة التي عند بعض الغربيين رحمة المنظر يعني سبحان الله. أذكر هي على الحيوانات فقط ليس على يعني المصيبة أن في سنة 78 أيام الحرب الأهلية في لبنان أمن الله كل بلاد المسلمين يا رب. السيدة بريجيت باردو إحدى الفنانات التي تقوم على على على رعاية الحيوانات حدث لها انهيار عصبي فدخلت المستشفى. سألوها الصحفيين أتصل عصافير تموت في لبنان نتيجة الحرب ما البني آدمين دول إيه؟ فيعني هذا ازدواجية الفكر صحيح. أو ازدواجية العاطفة هذه يعني لكن عاطفة المسلمين عاطفة شرعية. الأخت سمية كده تبكي من المكالمة ما شاء الله عليها هذه رحمة في قلبها وإن شاء الله رب العالمين بهذا الشعور إن شاء الله يعني إن كان هناك من خطأ فليعفو رب العباد عز وجل إن شاء الله يا رب إن شاء الله بارك الله فيك. الأخت أم أحمد من السعودية أيضا موضوعها ضخم ويتعرض لي كثير من الذين يعملونها في بلاد الغربة ليس في بلدهم تعمل في مكان كله ظلم وهي صامتة لا تقف وجه الظلم مخافة أن يطلب منها أن تترك العمل لأنها محتاجة للعمل. خلاص تصبر وتحتسب والله نسأل أن يرضيها بما فيها ويبدلها خيرا من هذا المكان إن شاء الله. وربنا يهدي يعني ولاة الأمر في هذه المصلحة وهذه المؤسسة للعدل بين الموظفين إن شاء الله يا رب بإذن الله يا رب. أخت محمد من أبو ظبي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيكم الحمد لله. لو سمحت عندي نسأل عن الظلم. نعم. كان فيه أخ وأخوه فالأخ الكبير كان ظلم صغير شوي فتوفى وسبع أولاد دلوقتي ما بيعملش أولاده كويس يقول أبوهم ظلمني فمش عارفة من ناحية الأولاد ذنبهم إيه يعني والأمهم اللي سابهم وتوفى. بارك الله فيك. طيب بارك الله فيك شكرا. الله يخليك. في سؤال تاني ممكن؟ تفضل. بالنسبة ان الواحد يغتاب واحد فيعتذر من اللي اغتابه ولا يكون بينه وبين ربه كده يعني يتوب عن الاغتياب ولا ايه؟ نعم. طيب شكرا. الله يبارك فيك. الاخ محسن من ابو ظبي السلام عليكم. الو. ايوه. الو. أخ محسن تفضل. السلام عليكم حاج محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. والله أنا بسأل حضرتك بس بالنسبة للسؤال عن الظلم دلوقتي أنا بشتغل في مؤسسة. أخ محسن أخفض صوت التلفاز بعض الشيء لو سمحت. أخ محسن. ألو. أخفض صوت التلفاز لا تقطع الخط. طيب حاول الاتصال بنا مرة أخرى. أخ أمين من الشارقة السلام عليكم. طيب حاول اتصال بنا مرة أخرى. أخ أمين. أخت محمد من أبو ظبي لها سؤالان. أخ توفي وترك أبنائه لأخيه فالعم يظلمهم مزيدهم. أولا يعني ليس من, من, من كرم الأخلاق ولا من كرم النحيزة كما يقول أهل اللغة أن يظلم الإنسان يتامى قصر. بل بالعكس ساق الله إليه بابا من أبواب الجنة. أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا أمر. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى عندما يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فليتقي هو رب العباد في أبناء أخيه حتى يتقي رب العباد آخر سوف يقوم مقامه بعد موته. صح. ثم الأمر الثالث ما جريرة أن أخذ ذنب الأولاد بأبيهم حتى وإن كان الأب كان ظالما؟ أين كرم الأخلاق؟ أين أصل من قطعني وأعطي من حرمني وأعفو عن من ظلمني؟ أين الشافعي الذي قدم لجاره طبق الرطب لأنه بلغه أنه قد اغتاب؟ أين سهل بن عبد الله الذي كان سبحان الله العظيم جاره اليهودي يفتح عليه فتحة المجاري لتصريف الفضلات فيقوم قبل الفجر قبل أن يسوق أبناء يرفع هذه القذورات إلى أن استمر الرجل اليهودي بهذا 3 سنوات. فطرق سهل عليه الباب قال ربما أموت يعني ممكن يأتي الوفاة تأتي الوفاة فينتبه أبنائي لما تصنع فربما يؤذونك أنا حريص عليك يا سلام. وهذا حق الجار لجاره فأسلم الرجل يا سلام. لن تنزعوا الناس بأموالك تسعوا بحسن الخلق بارك الله فيك. سؤال آخر. السلام عليكم. ألو. أيوة السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت أنا كنت شغال في مكان أساسا كله ظلم وفي ظلم. ليه؟ لأن صاحب العمل بتاعنا كان أصلا بيشغلنا فترات عمل زيادة عن الوقت المحدد لينا وما كانش بيحسب أوفر تايم ولا غيره ولا أي حاجة من ده كله. وبناء على الوضع ده أنا طبعا قررت إن أنا أستقيل وأنزل أرجع لبلدي على أساس إن أرجع بعد الفترة الثانية أبتدي وأدور على شغل جديد. لكن المشكلة الأكبر من كده إن في زمايل ليا كتير أوي يعني قبلوا على نفسهم الظلم ده وظروف ما طبعا الظروف الاجتماعية والحياة والحاجات دي كلها فرضت عليهم إن هم أصلا يستمروا في الوضع ده. فرأي فضيلة الشيخ في الموضوع ده يعني. طيب بارك الله فيك. أختم مسلوة من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت من فضلك أنا عايز أسأل سؤالين. دلوقتي بالنسبة لنا إحنا أطباء مثلا أنا طبيبة بشتغل في مكان وفي قوانين في البلد بتقول إن أنا لازم اللي عندهم مرض معين مثلا خاصة طبعا الإيدز والتهاب الكبد وباء ب وجيم لازم إن أنا أذكر دوت ودوت ممكن يقطع عيشهم وأنا عارفة إن أنا لو وخصوصا في التهاب الكبد جيم بالذات عندنا منتشر في مصر جدا. وانا حاجه كلمت هنا مسؤولين لكن انا مش لاقي في استجابه يعني لكن هي ان الالتهاب الكبدي جيم دوت بالذات منتشر كتير وانا عارفه ان انا قرض محقوق ان هو موجب ده هينقطع عيشه من مكان فانا مش عارفه الصراحه ايه يبقى ايه رد فعلي انا يعني هل اكتبه كده طاعه الولي الامر او طاعه لقوانين البلد ولا ما اكتبوش وفي حاله زي ده انا عارفه ان انا ما كتبتوش هيستنوا يشتغلوا في مكانهم يعني نعم طيب فانا مش عارفه. طب ممكن سؤال ثاني بسرعه لو سمحت؟ طبعا لو سمحت. طب في يعني في ناس انا اعرفهم في ولد دايما بيلعن ابوه وابوه دوت متوفي من فتره يلعب لكن ماذا؟ يلعن ابوه يلعن ابوه ايوه وابوه ده متوفي من فتره مثلا من 20 سنه فاتت لكن دايما كل ما بيذكره بيلعنه رغم ان هو كان الراجل ده كان بر جدا بابنه وكان يعني بيعمل له كل شيء يعني لكن الحقيقه ما بيذكروش بخير في اوقات كتير يعني فهل يعني هم اخواته او اخوته يعني واخدين جنب منه يعني مش مقطعينه لكن مخلينا علاقه بس عن طريق التليفون هل هم ملزمين ببر ان هم يدخلوا بيته خاصه لو كان البيت ده بيت ابوه مش بيته هو يعني هو قاعد فيه هو واهله مراته واولاده كده لكن هو في الاصل هو بيت ابوه اللي هو بيت اخواته هل هم ملزمين ان هم يوصلوا لحد بيته ولا يكفي العلاقه لا. بالتليفون ولا هل العلاقه بالتليفون دي تعتبر عقوق للوالدين خصوصا ان هم الاثنين ماتوا. طيب بارك الله فيك. شكرا يا فندم جزاك الله خير. الله يبارك في حضرتك. شكرا لك. اخت محمد من ابو ظبي كان لها سؤال اخر. هي من يغتاب شخصا ويود ان يتوب عن هذا الظلم لابد ان يذهب اليه ام يتوب بينه وبين الله سبحانه وتعالى؟ ما ينفعش يتوب بينه ولا لا وبعدين الله هو انا اهدمك ولا ابنيك؟ اشمعنى انا شاطر في ونبيه في وقوي في ان اهدمك بالغيبه واذكرك ذكرك بالسوء وتصويرك امام الناس مش زاد الفضائح بقى من لا ابدا لازم يعني. اعتذر دول يا اخي ما ينفعش والله هو المغتاب جبان في البدايه وفي النهايه لابد ان من اغتابته لابد ان استسمحه لابد والا ياخذ حسناتي يوم القيامه اذا هو يشوف حاله. طب واذا استسمحته ولم يسمح؟ لا خلاص يبقى من جاءه اخوه متنصلا من عذره صادقا كان ام كاذبا فلم يقبل عذره لن يرح رائحه الجنه. جميل. لان انا اذل نفسي ليك واعتذر لك واطمن راسي واقول يا اخي كذا لا ابدا لا ده. بس عشان فرجه اخرى. طيب وبعدين انت عارف انت بتكلم مين او غطبت مين يعني. يعني الكلام اللي هو يهدى ربنا يهدي. يا رب يا رب. سؤال من احد الاخوان المشاهدين بالشرق الغربي، يعني في مكان فيه ظلم وقرر الاستقالة، وهناك من قبل العمل بهذا المكان، يعني يكون ظالم نفسي على الأقل؟ لا والله، يمكن كل واحد له يعني كل فتوى لها بيئة، وكل واحد له ظروفه وحاجياته، فربما يرضى ويصبر لكن لا يشارك في الظلم. لكن المصيبة أن يشارك في الظلم، هذه المصيبة. إذا يعني إذا رأى أنه صار مشاركا في الظلم فليقدم استقالته فورا. ربما يكون مشاركا في الظلم إذا صمت عن حقه، والله سكت عن الحق شيطان أخرس. والله إذا رأى هذا ورأى أن الظلم يستشري في هذه المؤسسة أو تلك المصلحة بسكوته، فإما أن يغير وإما أن يستقيل، والله رزاق ونعم بالله. أختم سلوى، الدكتورة سلوى من السعودية، بتتساءل، هي طبيبة، وقوانين البلد بتحظر تسفير من لديهم أمراض مزمنة زي الكبد أو الإيدز، ولديها تكشف تقطع أرزاق إذا وافقت. هذه الطبيبة بارك الله فيها، من بناتنا الطبيبات الفضليات، كأنها بينها وبين الدولة أو المؤسسة التي تعمل فيها عقد. هذا العقد يقتضي عليها شروطا، يجب توفية الشروط. وبعدين إذا تركت من يحمل الإيدز أو من يحمل مرض الفيروس والكبد الوبائي، إذن هي تساعد على يعني نقل العدوى إلى آخرين، فتأخذ بذلك وزرا لا أجرا، هي مأزورة غير مأجورة. طب وإذا كانت العدوى لا تنتقل؟ لا، إذا تيقنت من هذا خلاص، إذا رأت أن هذا غير يعني لا يعد ولا يؤثر على كفاءة العمل مثلا. لكن شروط الدولة معها وشروط المؤسسة يقول من كان مريضا فلا يخرج، فيجب أن تلتزم. ولا بد للنظر من الشروط، هذه كانت قضية الأولى، هل هذه الشروط حلال أم حرام؟ والله هي قبلت أن تعمل في هذه المؤسسة وتلك الوزارة بهذه الشروط، فيجب أن توفي لصاحب العمل أو للمسؤول حقه في هذا، هذا حق. لا لا، هذه قضية أخرى، مسألة الشروط التي ينص عليها داخل العقد. نعم، يعني من وجهة النظر الإسلامية إذا قيل هذا المريض لا يعمل هنا، هذا حلال أم حرام؟ كان نظام عام، نظام عام. نعم، إذا المريض لا يعمل خلاص لا يعمل، وإنما هذا المريض يكفل له من الدولة ما علاجه ودواءه ومعاشه ويعيش مستور الحال مكرما في دولته، هذا هو الإسلام. يعني مثلا الدولة تقول هذا وافد أو أجنبي لا نعطيش. شوف، المسلم للمسلم، المسلمون تتكافأ دماؤهم، مش عايز اسمها وافد وفي، المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى أبناءهم. بعض الأنظمة الطبية يعني لا تعالج الوافدين أصلا، أو العمالة الأجنبية الموجودة بالبلد. والله إذا كان هذا في العقد فواجبت الطاعة، يعني يكتب له في عقد أنه لا علاج لك عندي. وهذا النص اللي في العقد حلال أم حرام؟ هو يرضى لأنه يرى أن إمكانية. لا، هذا النص من وجهة النظر الإسلامية كتشريع حلال أم حرام؟ لا والله، ومن الواجب الموظف الذي عندي، الواجب يعني أنا أعطيه راتبا وأعينه في في في في في ضائقته المالية، وإن كان مريضا، إن كان عندي سعة من مال كمؤسسة ودولة، أنا يعني أعالجه. فأين الرحمة والتراحم بين المسلمين؟ يعني الطبيبة تكتب أنه عنده أمر، لابد تصدق في هذا، تصدق طبعا، وإلا تكون كاذبة. لا لا لا، طبعا طبعا، لا لا تكون خائنة للأمانة. طب آخر سؤال في عجالة، رجل أبوه متوفى وهو يلعنه دائما وأخواته جنبه ولم يتواصل معه إلا بالهاتف، هذا إنسان فاسق، اللعنة للأسف تنزل عليه، لأن الإنسان إذا لعن تصعد فتغلق أمامها أبواب السماء فتنزل على من لعن، والعياذ بالله. هذا يعني يقاطع ويهجر هجرا جميلا، يعني في المناسبات لا يتركه للشيطان وحده، ويدعو له بالهداية، لابد من أحد العلماء ليكلمه. يا رب ربنا يهديه إن شاء الله. شكرا على هذا اللقاء، بارك الله فيك. لقاء بفضلتك مرة أخرى إن شاء الله. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقتنا في برنامج هذا ديننا، حتى نلتقيكم في الأسبوع المقبل إذا أنسى الله تبارك وتعالى في الأجل. نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولغيرهم مني البراء والأمن والبشرى.